بسبب ذلك. أثابكم الله. هذا يسأل يقول: لو أعطيت زكاتي رجلا ظننته فقيرا فظهر أنه غير مستحق للزكاة، فهل يحق لي أن أستعيدها مرة أخرى؟ هذه المسألة من مسائل الخصومات بالنسبة لاستعادة المال، ومسائل الخصومات مرجعها إلى القضاء، ذلك أن المسائل الخلافية لا يفصل فيها ولا يلزم بالحكم فيها إلا أصحاب ولاية القضاء، ومن ثم فمرجع هذه المسألة إلى ولاية القضاء. وأما بالنسبة لاعتبارها في الزكاة فنقول لا تعتبر هذه زكاة، وذلك أن الله عز وجل حصر من يعطون في الزكاة بثمانية أصناف، كما في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ومن ثم لا تجزئ هذه الزكاة المدفوعة إلى من لم يكن من أهل الزكاة ويجب عليه ضمانها. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. يسأل بارك الله فيكم عن حكم التورق، ويقول أن بأن هناك من يقول بأنه حيلة على الربا، ما صحة ذلك؟ المراد بالتورق أن يشتري إنسان سلعة بثمن مؤجل ثم يقوم ببيعها على شخص مغاير بثمن حال أقل من الثمن المؤجل. وجمهور أهل العلم يرون أن التورق جائز وأنه لا حرج في التعامل به، ويشترطون لذلك عددا من الشروط، منها ألا يكون المشتري في البيع الثاني هو نفس البائع في المعاملة الأولى، لأن هذه الصورة تسمى بيع العينة، وقد ورد في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود النهي عن بيع العينة. كذلك لا يصح أن يوكل المشتري في بيع هذه السلعة ولا أن يقوم موزع تابع له ببيع هذه السلعة، وهذا يسمى التورق المنظم. والقرارات الصادرة من المجامع الفقهية والمؤسسات العلمية ترى المنع من مثل ذلك. والشرط الثاني أن تكون السلعة مملوكة لبائعها الأول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. والشرط الثالث ألا يشترط عليه في هذه التعاملات الزيادة في الأقساط عند التأخر عن السداد عن الوقت المحدد. فإذا وجدت هذه الشروط فإن جماهير أهل العلم يرون جواز التعامل بها لعموم قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ولما ورد في الحديث أن بلال رضي الله عنه قدم تمرا جيدا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: كل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، ولكننا نبيع يعني الصنف الرديء الصاعين منه بصاع من هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه أوه، عين الربا، إذا أردت فبع التمر يعني بالنقد ثم اشتري به الجنيب. ومن هنا فإنه لابد من التزام هذه الشروط في معاملة التورق. وقد منع بعض الفقهاء من التورق واستدلوا عليه بقوله تعالى: ولا تمنن تستكثر، ولكن في هذه الآية لا يوجد دلالة ظاهرة على المنع من بيع التورق. وقد استدل عليه أيضا بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر، قالوا: والغالب أن من يريد التورق أنه مضطر إلى أخذ المال الورقي، ولكن هذا الاضطرار ليس متوافقا مع شروط الاضطرار الشرعية التي تبيح المحظور. والحديث الوارد في النهي عن بيع المضطر حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإن الصواب أن التورق جائز بهذه الشروط الثلاثة. الشرط الأول أن تكون السلعة مملوكة للبائع الأول سواء ملكها بعينها أو ملك التصرف فيها. والشرط الثاني أن لا يبيعها المشتري على بائعها الأول ولا على موكل له أو موزع عنده. والشرط الثالث أن لا يشترط الزيادة في الأقساط عند التأخر عن أدائها في وقتها المحدد حسب الاتفاق بينهما. أحسن الله إليكم. المستمع محمد من الرياض سؤالان، يسأل في سؤاله الأول يقول: هل يجوز أن أصرف ريالا سعوديا بفضة أو معدنا بريالات ورقية؟ يجوز للإنسان أن يبيع الفضة بالأوراق النقدية ولو كان كل منهما يسمى ريالا سعوديا، لأن الريال السعودي الذي من الفضة له قيمة مستقلة ليست مرتبطة بقيمة الورق النقدي، وبالتالي فهما جنسان مختلفان. فإذا تقرر أنهما جنسان مختلفان ولكنهما يشتركان في علة الربا، فحينئذ نقول يجوز هذا التعامل إذا كان يدا بيد، ولا يجوز أن يكون أحدهما مؤجلا، فذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل. ثم قال: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: بارك الله فيكم، الريال يعادل 20 قرشا معدنيا، فهل يجوز أن أصرفه بأقل من ذلك أو أكثر؟ هذه المسألة مبنية على أصل، وهي: هل الورق النقدي من جنس واحد مع العملة المعدنية أو هما جنسان مختلفان؟ والذي يظهر أنهما جنس واحد، فإن الورق النقدي إنما يعتبر بحسب اعتبار الناس له، واعتبار الناس له هو بكونه ريالا سعوديا لا لكونه ورقا. وهذه العملة المعدنية هي ريالات سعودية، وبالتالي فإنه لا يوجد فرق بينهما، فكل منهما ريال سعودي، والاعتبار فيه بقيمته وباعتماد الناس للتعامل به. ومن هنا فالصواب أنهما جنس واحد. إذا تقرر هذا فإنه لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا، فلا يجوز أن تعطي 9 ريالات معدنية مقابل 10 ريالات ورقية، لأنهما جنس واحد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: أسكن بجوار مسجد ولا يصلي فيه إلا قرابة 3 أو 4، ويوجد مسجد آخر يبعد عني قرابة 80 مترا ويصلي به جماعة كثيرة من المصلين، فما الأفضل لي، أن أصلي في المسجد القريب مني أم الآخر الأكثر جماعة؟ إذا كان المسجد القريب لا ينتظم الناس فيه إلا بوجودك، ولا تقام فيه صلاة الجماعة إلا عند حضورك، فحينئذ نقول الأفضل أن تصلي في المسجد القريب، لأن الجماعة حينئذ تقام فيه بسبب وجودك. وأما إذا لم يكن الشأن كذلك ولا يفقدك المصلون، فحينئذ لا حرج عليك في أن تصلي في المسجد الآخر. ولكن ما هو الأفضل؟ الجمهور قالوا: صلاتك في المسجد الآخر أفضل لكثرة الجماعة ولانتظامها، وقال آخرون: بل المسجد الأقرب أولى، لأنه حينئذ يتنشط الناس برؤيتك، ويكون هذا من أسباب ابتعاد نظرة الريبة عنك، فقدموا الصلاة في المسجد القريب. ثابكم الله. هذا سائل آخر يقول: هل يجوز الاستغفار بنية الزواج أو الوظيفة؟ الاستغفار عمل صالح، وهو من العبادات والقربات، والأصل في الاستغفار أن يكون المرء المستغفر طالبا لمغفرة الذنوب ورفع السيئات عنه. ومن هنا فينبغي بالعبد عند استغفاره لربه أن يقصد هذا المقصد، أن يقصد استجلاب رضا الله والحصول على الأجر الأخروي بكونه يستغفر الله سبحانه وتعالى. ولكن لا يحسن بالإنسان أن ينوي شيئا من أمور الدنيا خصوصا في أمر عبادته، لأنه بذلك يبعد الأجر والثواب عن نفسه. فمن نوى باستغفاره أمر الآخرة كان هذا من أسباب نيله لأجر الآخرة، وكانت الفوائد والمنافع الدنيوية مما يحصل تبعا. وأما إذا قصد الدنيا باستغفاره فليس له إلا الدنيا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن هنا أذكر إخوتي بضرورة أن يجعلوا الآخرة نصب أعينهم، وأن يقصدوا استجلاب رضا رب العزة والجلال في جميع أعمالهم. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذه السائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تخصص مكانا صغيرا في بيتها للصلاة فيه يكون كالمسجد، أم أن ذلك بدعة؟ لا حرج في أن تخصص المرأة مكانا لأداء الصلوات فيه، سواء أدتها بنفسها أو أداها جماعة معها، أو كان ممن يصلي في ذلك الموطن الرجال صلوات النافلة كصلاة الليل والسنن الرواتب. ومن هذا المنطلق فلا حرج عليها في أن تجعل في بيتها مسجدا تصلي فيه. وقد أثر عن عدد من الصحابة أنهم فعل ذلك، فكانوا يخصصون في بيوتهم موطنا لأداء الصلاة فيه، سواء من قبل النساء أو بالنسبة لصلاة النافلة بالنسبة للرجال. فهذا أمر مأثور ومتناقل من الزمان الأول. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يقول: نحن في الرياض لسنا مسافرين، والوالدة تجمع الصلوات في المستشفى، فهل يجوز لها ذلك؟ الأصل وجوب أداء الصلوات في أوقاتها، لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس في أوقاتها في جميع أيامه، وقد أثر عنه أنه صلى الصلوات في أول أوقاتها في يوم، في آخر وقتها في يوم آخر، ثم قال: الصلاة بين هذين الوقتين. ومن ثم فالأصل عدم جواز الجمع، إلا أن يكون هناك عذر مختص بهذه المرأة، كما لو كان الماء يؤثر عليها، أو كان بها حدث دائم، أو نحو ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياك لكل خير، وجزاك الله خيرا على حسن ترتيبك وللقائك، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المستمعين الكرام، وأن ييسر لهم أمورهم، وأن يكفيهم شر من أراد بهم سوءا وشرا. وأسأله جل وعلا لجميع المسلمين صلاحا لقلوبهم، واستقامة لأمورهم، وجمعا لكلمتهم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.